لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس والجن، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. فقالت قريش: صبأ الوليد. فقال ابن أخته أبو جهل: أنا أكفيكموه. فقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه فقال، فناداهم فقال: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يخنق وتزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه يتعاطى شعرا؟ فقالوا: لا. فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ ففرحوا بقوله وتفرقوا متعجبين منه. ثم قتل كيف قدر، تكرير للمبالغة، وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على أصلها. ثم نظر، أي في أمر القرآن، مرة بعد أخرى، ثم عبس، قطب وجهه بما لم يجد فيه طعنا، ولم يدري ما يقول، أو نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطب في وجهه وبسر، إتباع لعبس. ثم أدبر، أي عن الحق أو الرسول عليه الصلاة والسلام، واستكبر عن اتباعه، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. يروى ويتعلم، والفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه بها من غير تلبث وتفكر. إن هذا إلا قول البشر، كالتأكيد للجملة الأولى، ولذلك لم يعطف عليها. سأصليه سقر بدل من سأرهقه صعودا. وما أدراك ما سقر؟ تفخيم لشأنها، وقوله لا تبقي ولا تذر بيان لذلك أو حال من سقر، والعامل فيها معنى التعظيم، والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتى تهلكه. لواحة للبشر، أي مسودة لأعالي الجلد، أو لائحة للناس، وقرئت بالنصب على الاختصاص، عليها 19 ملكا أو صنفا من الملائكة يسألون أمرها، والمخصصة لهذا العدد أن اختلال النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية 12 والطبيعية 7، أو لأن جهنم دركات 6 منها لأصناف الكفار، 7 دركات 6 منها لأصناف الكفار، وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل، أنواع من العذاب تناسبها على كل نوع ملك أو صنف يتولاه، وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسبه ويتولاه، ويتولاه ملك أو صنف. أو أن الساعات 24، 5 منها مصروفة في الصلاة، فيبقى 19 قد تصرف فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية. وقرئ 19 بسكون العين كراهة توالي حركات فيما هو كاسم واحد، 19 جمع عشير كيمين وأيم، أي 9، كل عشير جمع يعني نقيبهم أو جمع 10، فتكون 90. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين، فلا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوى الخلق بأسا وأشدهم غضبا لله. روي أن أبا جهل لما سمع عليها 19 قال لقريش: أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فنزلت: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم، وهو 19. فعبر بالأثر عن المؤثر تنبيها على أنه لا ينفك منه، وافتتانهم به استقلالهم له واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين. ولعل المراد الجعل بالقول ليحسن تعليله بقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، لما رأوا ذلك موافقا لما في كتابهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، بالإيمان به وبتصديق أهل الكتاب له. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي في ذلك، وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض للمتيقن حيثما عراه شبهة. وليقول الذين في قلوبهم مرض شك أو نفاق، فيكون إخبارا بمكة عما سيكون في المدينة بعد الهجرة. والكافرون الجازمون في التكذيب، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب؟ استغراب المثل أو استغراب المثل، وقيل لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى، يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جموع خلقه على ما هم عليه إلا هو، إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها وصفاتها وما يوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة. وما هي وما سقر أو عدة الخزنة أو السورة إلا ذكرى للبشر، إلا تذكرة لهم. كلا ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكروا بها. والقمر والليل إذ أدبر، أي أدبر، أي قبل بمعنى أقبل. وقرأ نافع وحمزة وحفص إذا أدبر على المعنى، والصبح إذا أسفر أضاء، إنها لإحدى الكبر، لإحدى البلايا الكبر، أي البلايا الكبر كثيرة. وسقر واحدة منها، وإنما جمع كبرى على كبر إلحاقا لها بفعلة تنزيلا للألف منزلة التاء، كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع، والجملة جواب القسم أو تعليل لكلا، والقسم معترض للتأكيد. نذيرا للبشر تمييز، أي بإحدى الكبر. إنذارا أو حال عما دلت عليه الجملة، أي كبرت منذرة. وقرئ بالرفع خبرا ثانيا أو خبرا لمحذوف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بدل من البشر، أي نذيرا للمتمكنين من السبق إلى الخير والتخلف عنه. أو لمن شاء خبر لأن يتقدم، فيكون في معنى قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة عند الله مصدر كالشكيمة أطلقت للمفعول كالرهن، ولو كانت صفة لقيل رهين إلا أصحاب اليمين، فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم، وقيل هم الملائكة أو الأطفال في جنات لا يكتنه وصفها وهي لا يكتنه وصفها وهي حال من أصحاب اليمين، أو ضميرهم في قوله يتساءلون عن المجرمين، أي يسأل بعضهم بعضا أو يسألون غيرهم عن حالهم، كقولك تداعيناه أي دعوناه، وقوله ما سلككم في سقر بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين، أجابوا بها قالوا لم نكن من المصلين الصلاة الواجبة ولم نكن نطعم المسكين، أي ما يجب إعطاؤه، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، وكنا نخوض نشرع في الباطل مع الخائضين مع الشارعين فيه، وكنا نكذب بيوم الدين. فخره لتعظيمه أي وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة حتى أتانا اليقين الموت ومقدماته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفعوا لهم جميعا، فما لهم عن التذكرة معرضين، أي معرضين عن التذكير يعني القرآن أو ما يعمه، ومعرضين حال كأنهم حمر مستنفرة، شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة فرت من قسورة أي أسد، فعول من القسر وهو القهر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة قراطيس تنشر وتقرأ، وذلك أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لن نتبعك حتى تأتي كلامنا بكتاب من السماء، أو حتى تأتي كلا منا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمدا، كلا ردع لهم عن اقتراحهم الآيات، بل لا يخافون الآخرة، فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف، كلا إنه تذكرة ردع عن إعراضهم، وأي تذكرة؟ فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ذكره أن يشاء الله ذكرهم أو مشيئتهم، كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو تصريح بأن الفعل بفعل العبد بمشيئة الله تعالى. وقرأ نافع تذكرون بالتاء وقرئ بها مشددا، هو أهل التقوى حقيق بأن يتقى عقابه، وأهل المغفرة حقيق بأن يغفر عباده سيما المتقين منهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المدثر أعطاه الله تعالى 10 حسنات بعدد من صدق بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذب به بمكة، شرفها الله تعالى. هذا الحديث حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به من سورة المدثر، مع قول الله تبارك وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أحوال الوليد بن المغيرة الذي جاء معاندا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتكلم عن القرآن وكيف كان يغير من رأيه فأخذ هذا الوليد يفكر في الرد على القرآن الكريم وفي العناد للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يطعن بهذا القرآن وكيف يجعل أهل مكة يبتعدون عنه فلقد تعجب من أمره وهذا يأتي من قوله تعالى فقتل كيف قدر هذا الكلام هو فيه استهزاء لكن التعجب عندما نقول مثلا لإنسان ما أشجعه عندما نقول أي قد بلغ في الشجاعة مبلغا يحق مثلا أن يحسد ويدعو عليه حاسده أي وصل إلى درجة كبيرة في الاستهزاء حتى أخذ يفكر فسبق الشيطان في ذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إن هذا الرجل الذي قد سمع القرآن الكريم وبعد أن سمع القرآن الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يتسللون لواذا ويستمعون إلى القرآن الكريم ويعلمون أنه الحق من عند رب العالمين ولكن الذي منعهم كيف يقال بنو فلان عندهم رسول فكيف نأتي برسول إلى غير ذلك ذلك التسابق الذي كان عندهم في الدنيا حملهم على أن يقفوا ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الوليد بن المغيرة سورة السجدة من النبي عليه الصلاة والسلام فما كان له إلا أن يتكلم أولا بصدق فماذا قال عما شعر في نفسه قال لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس والجن فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه هذا الكلام قاله عندما سمع سورة ألف لام ميم السجدة قالت قريش عندما نظرت إلى الوليد بن المغيرة يتكلم في هذا الكلام صبأ أي خرج عن دين آبائه وأجداده واتبع الإسلام فما كان من أبي جهل فرعون هذه الأمة إلا أن يقول أنا أكفيكموه معنى ذلك أنا أستطيع أن أقنعه وأستطيع أن أرده وعندما أحماه فعند ذلك قال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يعني يصيبه ما يصيب المجانين يخنق تزعمون أنه كاهن هل يصيبه ما يصيب الكهنة هل رأيتموه مثلا يتعاطى الشعر ليس بشاعر كل ذلك يقولون لا لا عند ذلك قال ما هو إلا ساحر نعم أما رأيتموه الساحر ماذا يفرق يفرق ما بين المرء وزوجه ما بين الولد وأبيه ما بين العبد وسيده ما بين العائلة والعائلة الأخرى فأخذ من إسلام البعض فهذا الرجل مثلا أسلمت زوجته وهو لم يسلم وهذا الرجل هذه المرأة مثلا أسلمت وزوجها لم يسلم هو أسلم زوجته لم تسلم أسلم ولده صار الخلاف في كل عائلتين فأخذ من ذلك الأمر الذي حدث فيه إسلام في العوائل أو من الإسلام الذي حدث بين العبيد وكذلك والسادة الذين كانوا يعذبونهم كما عذب عمار وسمية وخباب وكل هؤلاء الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبوا. لذلك السبب في ذلك أنهم أسلموا حولوا هذه المسألة إلى سحر. ثم قال تعالى ثم قتل كيف قدر، دعا الله عليه. ولذلك وهذا الأمر إنما يأتي بأمر المبالغة كثيرا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر. نظر الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقطب في وجهه وأخذ يغير وأخذ يريد أن يطعن في هذا الإسلام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه الله عز وجل بقوله ثم أدبر واستكبر. أدبر عن ماذا؟ أدبر عن الحق، ابتعد عن الحق، ثم أخذ طريق الشيطان الكبر والاستكبار الذي خرج فيه إبليس من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عندما لم يسجد لآدم وعندما لم يستمع إلى كلام رب العالمين استكبر. أيضا الوليد بن المغيرة ففي هذا الاستكبار وفي هذا العتو فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أخذ في النتيجة وقال بعد أن فكر تفكيرا طويلا واستملى امتلاء وقتا مليا وتفكر في ذلك فقال هذا سحر يؤثر. إذن هذه الكلمة التي قالها نفى عنه الشعر ونفى عنه الكهانة ونفى عنه الجنون، ولكنه أثبت شيئا جديدا، إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا الكلام إلا قول البشر. ولكن هنا يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر الوحي من السماء وينكر الإسلام برمته. قال تعالى جزاء على ما فعل وما قال سأصليه سقر. سقر اسم من أسماء جهنم، سأصليه يعني سيكون معذبا على صلويه في نار جهنم، كما قال تعالى قبل ذلك سأرهقه صعودا يأخذ ويرتفع في جبل في نار جهنم، وهكذا يرتفع وهو معذب فيها. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، إن الله عز وجل يفخن شأنها ويبين لا تبقي ولا تذر. إذن هذه لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتى تعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لواحة للبشر أي إنها مسودة ومسودة لأعالي الجلد أو لائحة للناس عليها 19. هل هو من الملائكة عدد فقط 19 أم 19 صنفا؟ إذن كيفما كان فإن الله عز وجل يعطي الملك الواحد، لو كان عليها ملك واحد لكفى، فكيف إذا كان عليها 19 ملكا أو 19 صنفا من ملائكة العذاب يعذبون من هؤلاء الذين يدخلون إليها، فجعل الله الملائكة يلون أمرها. ولذلك هذا الأمر الذي جاء فيه اختلال النفوس البشرية إنما يكون في النظر والعمل بحسب القوى الحيوانية المتوفرة لديهم. فالقوى الحيوانية كما يقول العلماء 12 قوة، وكذلك هناك أي أمر آخر الطبيعية 6، فجمعت 6 مع 12 فبلغت 19. عند ذلك كان في مقابلها 19 ملكة، أو لجهنم كم 7 دركات، 6 منها بأصناف الكفار، وكل صنف يعذب بترك ماذا؟ بترك الإقرار بهذا الدين والعمل. أنواعا من العذاب لا يعلمها إلا الله، فيتناسب كل ملك بما يعذب، كل صنف بما يتولى. إذن ولكن هنالك صنف واحد لعصاة هذه الأمة الذين لا يخلدون في نار جهنم، وذلك بسبب ترك العمل، وليتولاه صنف أو ملك من الملائكة. أو قالوا إن الأصل أن النهار 24 ساعة، 5 منها ذهبت للصلوات الخمس مثلا، بقي 19، فهذه 19 التي ضلوا فيها، وعند ذلك فيتولاها الزباني على عدد تلك الساعات التي كان. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، لم يكونوا بشرا ولم يكونوا جنا ولم يكونوا من المكلفين الذين عندهم قاعدة شهوانية، بل كانوا من الخلق الذين خلقهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فخالفوا جنس المعذبين، فلا رقة لهم عليهم ولا يريحونهم أبدا. لذلك فهم أقوى الخلق بأسا، وأشدهم شدة، وأكثرهم غضبا لله عز وجل. هذا زاد الكافرين كفرا وزاد الكافرين عنادا. فقال أبو جهل عندما سمع عليها 19، أيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال تعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذا العدد إنما هو فتنة لهؤلاء الناس، إنهم يفتنون بهم في الدنيا ويعذبون على أيديهم في الآخرة. فهؤلاء إنما أمرهم عظيم جدا، سواء كانوا 19 ملكا أو 19 صنفا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. هذا الأمر الذين أوتوا الكتاب جاء في الكتاب في التوراة والإنجيل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، صدق القرآن الكريم، موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بنقصها. نعم، لذلك هذا الإيمان الذي يزداد تدريجيا وبتصديق أهل الكتاب له، ولا يكون هنالك أي ريب عند الذين أوتوا الكتاب وكذلك عند المؤمنين، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لماذا؟ لأنهم استيقنوا ووصل اليقين إلى قلوبهم وزاد إيمانهم بما ذكر الله عز وجل. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، غالبا يكون هذا الذين يقولون في قلوبهم مرض شك نفاق، هؤلاء دائما، ربما هذا إخبار عما حدث بعد ذلك في المدينة المنورة من النفاق. الكافرون الجازمون في الكفر والتكذيب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي شيء في هذا العدد؟ لقد استغربوا أن يضرب الله مثلا في كون 19 من الملائكة على جهنم، استبعدوا، حسبوا أن ذلك عبارة عن مثل مضروب. قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا المثل إنما يكون لإضلال بعض الناس، فيضل الله به الكافرين ويهدي الله به المؤمنين. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جموع هؤلاء الخلق جميعا لا يعلمها إلا الله، فلا سبيل لأحد إلى حصر هذه الممكنة ولا للاطلاع على حقائقها وصفاتها وخصائصها، كيف وكيف وكم وكيف تكون وما هي نسبتها. لا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله يذكرنا ويجعلها تذكرة لنا وعبرة. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كلا والقمر، ليرتدع هؤلاء ولينزجروا، والله عز وجل يقسم بما شاء وكيف ما شاء، فأقسم بالقمر وأقسم بإدبار الليل وأقسم أيضا بإضاءة النهار، ثم بين أن هذه الأمور والبلايا الكثيرة التي لحقت بهم إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الآيات إنما كانت نذيرا له من أجل أن يميزوا ما بين الأشياء، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، للمتمكنين من السبق إلى الخير أو من متخلفين عن ذلك. وكأن الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل نفس بما كسبت رهينة، النفس مرهونة كما نقول مثلا شكيمة أطلقت هذا، وهي إذن هذه النفس المرهونة عند الله تبارك وتعالى. استثنى الله عز وجل من هذه النفوس ماذا؟ أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين كانوا كيف فك أصحاب اليمين رقابهم من النار؟ لقد تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قام فأعتق رقبة أعتق بكل عضو من هذه الرقبة، أعتق له عضو منه من النار حتى الفرج بالفرج. فهؤلاء أصحاب اليمين أولا أعتقوا رقابا ففك الله رقابهم من النار، كذلك هؤلاء أحسنوا فأحسن الله إليهم، أحسنوا أعمالهم فوجدوها عند الله في مضاعفة أضعافا كثيرة. إذن إلا أصحاب اليمين، قد يكون هؤلاء أيضا الملائكة الكرام أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحنف في جنات النعيم، هذه الجنات التي لا يعلم كنهها ولا قيمتها ولا شأنها إلا الله تبارك وتعالى. قال في جنات يتساءلون عن المجرمين، هؤلاء الذين أجرموا في هذه الحياة الدنيا أين هم؟ عند ذلك عرفوا أنهم في نار جهنم، فسألوهم سؤالا عندما كشف الله لهم عن حالهم وعن مكانهم، ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب الذي أدخلكم نار جهنم؟ فأجابوا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الجواب عرفوا لماذا دخلوا نار جهنم، ما قالوا لأننا لم نكن من المؤمنين، ما أجابوا بجواب عام، بل عرفوا الواجبات التي ينبغي أن تكون على الإنسان في الدنيا فأجابوا بتفصيل الشريعة. لم نكن من المصلين الصلاة التي أوجبها الله على عباده، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، لم نكن نفعل ذلك، لم نكن نطعم المسكين، دائما كان ذلك الكفار خاطبهم الله أيضا بفروع الشريعة، فالله جعل في مال الأغنياء ما يطعمون به الفقراء، وهؤلاء امتنعوا. وكنا نخوض مع الخائضين نشرع في أمر الباطل والرد على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفوق هذا كله كنا نكذب بهذا اليوم الذي نحن نعذب فيه، حتى أتانا اليقين، أي أتانا الموت وأتانا الشيب وأتانا المرض وأتانا كل المقدمات التي تدل على الموت، ومات أصدقاؤنا ومات أصحابنا. إذن ونحن نحسب أننا من الباقين في هذه الحياة الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لو شفع الناس جميعا من إنسان، لو يعني شفع الخلق ومن إنسان وجن وملائكة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين جميعا. لماذا؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ ألم يذكرهم الله عز وجل؟ ألم يجعل لهم عقلا يفكرون فيه؟ ألم يرسل لهم رسولا يخبرهم بالحق ويبين لهم طريق الباطل من أجل أن يجتنبوه، ويأمرهم بوحدانية الله عز وجل؟ فما لهم عن التذكرة؟ ما لهم عن القرآن الكريم؟ معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، نعم. فلذلك كيف تنفر الحمير لو رأت أسدا؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة هي الأسد، وهو الذي يقهر فريسته. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يريد وتكبروا حتى جاءوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الطلب، يريدون أن يأتي كتاب من الله تبارك وتعالى إلى فلان، مثلا ابن فلان، أأمرك أن تتبع محمدا. هكذا يريد كل واحد كتاب من الله عز وجل إليه، يخاطبه الله، والله لو نزل الكتاب ما آمن. قال تعالى ردا عليهم: كلا، ليرتدعوا، لينزجروا، ليبتعدوا، لينمحقوا، بل لا يخافون الآخرة. إذن الله رد عليهم عن اقتراح هذه الآيات، فلسبب أنهم عندما لم يخافوا الآخرة أعرضوا، لم يؤمنوا بها، امتنعوا عن ذلك. لا لامتناع إيتاء الصحف، يعني هذا ليس سببا من الأسباب. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة، أي هذا القرآن الكريم، هذه الدعوة تذكرة، وأي تذكرتين؟ فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعمل العبد إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تذكر، وما تذكرون، وما تذكرون، قراءات في هذا. إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن حقيق بأنه ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعبده عبادة خالصة، لا نشارك مع الله تبارك وتعالى أحد. فربنا سبحانه وتعالى سيغفر لعباده المتقين، ويغفر لهم مغفرة واسعة. أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من عداد الذين غفر الله لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم، والحمد لله رب العالمين.